عودي يا ليالي تاني عودي يا ليالي جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي عودي يا ليالي تاني عودي يا ليالي جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب والوعد والمكتوب غلاب غلاب يا ما من حنانه سقاني قبل ما ينساني دلوقتي عطشان يا زماني والمر في لساني يا ما من حنانه سقاني قبل ما ينساني دلوقتي عطشان يا زماني والمر في لساني فاتلي أسى والقلب ليه مشتاق وفي اللقاب عتب عليك يا فراق فاتلي أسى والقلب ليه مشتاق وفي اللقاب عتب عليك يا فراق بعتب وأقول مشتاق مشتاق مشتاق يا نجوم الليل يا خلاني احكوله احزاني قولوله حبيبك تايه في الدنيا وحداني يا نجوم الليل يا خلاني احكوله احزاني قولوله حبيبك تايه في الدنيا وحداني حتى غناه الفرح منه غاب جرحه مع عاشق وعمره ما تاب حتى غناه الفرح منه غاب جرحه مع عاشق وعمره ما تاب واللي وعده المكتوب غلاب غلاب وعودي يا ليالي تاني عودي يا ليالي جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي عودي يا ليالي تاني عودي يا ليالي جرحي من حبيبي الغالي سهرني الليالي يا قلبي من فرقة الأحباب وكل عذابي صح عذاب يا قلبي وكل عذابي صح عذاب والوعد والمكتوب غلاب ده الوعد والمكتوب غلاب الوعد والمكتوب غلاب ده الوعد والمكتوب غلاب